فقط على exclusiveNOW.com. يا حبي الأول والأخير، تدري في غيابك وش يصير؟ تظلم في عيني دنيتي واصبح بلا شوفك ضريب. يا حبي الأول والأخير، تدري في غيابك وش يصير؟ تظلم في عيني دنيتي واصبح بلا شوفك ضريب. أبكي وتسألني الدموع متى متى وقت الرجوع، والشوق لبين الضلوع أتعبني في غيابك كثير. أبكي وتسألني الدموع متى متى وقت الرجوع، والشوق لبين الضلوع أتعبني في غيابك كثير. تدري في غيابك وش يصير؟ واصبح بلا شوفك ضريب. وحشني صوتك يا غلاي يا فرحي وبسمة شفاي، توحشني يوم انت معاي وتخيل ان غبت شي يصير. وحشني صوتك يا غلاي يا فرحي وبسمة شفاي، توحشني يوم انت معاي وتخيل ان غبت شي يصير. أشوفك بكل الوجوه وبزحمة أفكاري أتوه، أنا برجاك كلمة ألوه تجبر بها قلب الكسير. أشوفك بكل الوجوه وبزحمة أفكاري أتوه، أنا برجاك كلمة ألوه تجبر بها قلب الكسير. تدري في غيابك وش يصير؟ يا حبي لا لا لا تغيب، وارجع لي يا أغلى حبيب. في غيبتك كني غريب، أمشي ولا أدري وين أسير. يا حبي لا لا لا تغيب، وارجع لي يا أغلى حبيب. في غيبتك كني غريب، أمشي ولا أدري وين أسير. أمشي ولا أدري وين أسير. يظلم في عيني كل شي مع التراف دبيضاي، والشوق لك يقسى علي وانا بدونك مو بخير. يظلم في عيني كل شي مع التراف دبيضاي، والشوق لك يقسى علي وانا بدونك مو بخير. والأخير وش يصير؟ واصبح بلا شوفك ضريب. نصف القلادة دي معاك هي كل قلب اللي هواك، والنصف الآخر من غلاك من شوقي لك وده يطير. نصف القلادة دي معاك هي كل قلب اللي هواك، وإن الصلاة خار من غلاك من شوقلك والده يطير من شوقلك والده يطير طمني يا خالد عليك من لهفتي ودي أجيك تدري بأن أموت فيك وبقربك أصبح شخص غير طمني يا خالد عليك من لهفتي ودي أجيك تدري بأن أموت فيك وبقربك أصبح شخص غير فقط على exclusivenow.com.